دائما الدار تقال للطيب وقد تقال دار البوار عياذا بالله. الآخرة التي لا دار وراءها آخر شيء يسكنه الإنسان. نجعلها أي نصيرها ونهيئها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. إذن يوم القيامة المحظوظون فيه الذين لهم المنازل ولهم الدرجات ولهم الفضائل ولهم الأمن ولهم المناقب ولهم الاحترام هم الذين في الدنيا لا يريدون علوا. العلو لا يقبل الحق، تقول الحق يأنف أن يقبل الحق، لا يتنازل ليسمع الحق، لا يتنازل ليذعن للحق. علو يتعالى، هو فوق الحق، هو فوق الناس، يرى الناس يعني أي كلام، ويرى نفسه إنسانا محظوظ. إذن العلو هو يعني تعالي الإنسان عن سماع الحق وعن قبوله وأنفته عن أن يقبل من غيره. أيوة. يغمط الناس، يحتقرها، لا يقبل، ثم مع ذلك يظلم ويجور ويقدم على المعاصي ويقدم على أذية الآخرين. نجعل الدار الآخرة يوم القيامة الجنة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يتكبرون، لا يتجبرون، لا يحتقرون، لا يسخرون من الناس، لا يظلمون، لا يعتدون على الآخرين. إذن الدار الآخرة للشرائح التي أعطاها الله المقدرة، ولكنها تواضعت واطمأنت وخافت وشكرت وبذلت مما أعطاها الله لدينها ولأمتها، هذه هي لها الدار الآخرة. تواضعوا، بذلوا، خافوا، جاهدوا، كابدوا الطاعات، استعملوا موارد العلم في شكر الله وطاعته، لم يتكبروا على الفقراء، لم يتكبروا على الضعاف، قبلوا الحق ممن قاله كبيرا أو صغيرا. وما أجمل التواضع لمن أعطاه الله المكانة. كل ما رزق الله العبد مكانة ورزقه تواضع يكون هذا أجمل. أعطاه منزلة، حكم، أعطاه مالا، أعطاه علما، أعطاه جاها. فكل ما كان الإنسان في مراتب عالية وتواضع زاده ذلك رفعة وعزة وكرامة. وكل ما ترفع الإنسان زاد عند الناس إيش؟ وعند الله. الذي يترفع يحتقره الناس، ولا يزن عند الله جناح بعوضة. إن المتكبرون يوم القيامة إيش؟ يحشرون أمثال الذر. لذلك قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. ما لهم وزن، كفروا وتكبروا، ما يصلح. ولذلك تواضع، تكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع، وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. الغصن إذا كان فيه ثمرة ينزل. لذلك هذا القيامة لا تكون إلا لعبيد الله المتواضعين. أكثر ما يدخل يدخل النار كل عتو متكبر جوال، عتل شديد متكبر جوال سيء الملكة وسيء الخلق، وكل من تكلم معه وصله بأذية، هل هم أهل النار؟ والجنة أهل الناس الطيبين الضعاف، أكثر ما يدخل الجنة الفقراء الضعاف الذين ما عندهم شيء، هؤلاء هم أهل الجنة، ويدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة. لذلك ربنا يقول لنبينا ما لا واصبر نفسك، واصبر نفسك مع من يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. كان يجلس مع أهل الصفة ما يملكون شيئا، وإذا جاء شيء يشاركهم فيه ويألف بهم ويرحمهم. بعض الناس الآن إذا رأى الفقراء يسرع كأنه رأى حية أو أسد، هؤلاء الفقراء يسببوا لك الرحمة وتنزل الرحمات، هذا عبيد الله. بالأخص إذا كانوا أهل دين وأهل تقى وأهل صبر، فلا تشرد منهم يا أخي، إذا رفقت بهم هذا خير لك، وإذا أكرمتهم خير لك. إذن تلك الدار القيامة الآخرة هي آخر دار نجعلها نهيئها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء، لا يتكبرون لا يتعالون ولا يظلمون ولا يفسدون، كل حياتهم إنتاج تواضع، كلام طيب، بذل طيب، رفق، أقوالهم دعوة وأخلاقهم دعوة وأعمالهم دعوة وكل عملهم دعوة إلى الله. فإذا رآهم الإنسان أحب الدين وأحبهم واستقام وكره الانحراف لما يروا من جمال الاستقامة في هؤلاء. ولذلك الحقيقة لا يوجد شيء بعد الإيمان أعز للمسلم من أن يرزقه الله علما مزموما بالاستقامة بالتقى. إذا أعطي العبد علما ثم أعطي تقى كملت له الدنيا، لأنه لا يظلم لا يكذب لا يسرق لا يزني لا يرابي، يتصدق ينفق يصلح ذات البين، يرفق بالناس، يبر بوالديه، يكرم جيرانه، يساعد المريض، يساعد اليتيم، يساعد الأرملة، يهتم بالبرامج التي ترفع من شأن الإسلام والمسلمين، فحياته كلها إنتاج للأمة. لما لا؟ لأنه تعلم وعمل، فأصبحت حياته تدر على الأمة ليل ونهار ما لا الفوائد. وأصبحت الناس اللهم اجزيه خير، اللهم اجزيه عنا، لو كنت مثل فلان ما رأيت ما لا فعل فلان، كنت بالأمس مع فلان وكان يفعل ويفعل. فيبقى حديث الناس ذكره والدعاء عليه والدعاء له وجعله قدوة. ولذلك قالوا ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها، هو أن الإنسان يكرم الناس فتكثر من الدعاء له، لأن لا يوجد فم عند الإنسان إلا وعصى الله به. الذي لم تعص الله به أفواه الآخرين الذين يدعون لك فتكون دعوتهم مستجابة. إذن هؤلاء الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذه الشريحة هي التي الحقيقة ينبغي أن تكون قدوة، وهي التي ينبغي أن الإنسان يجتهد ليكون من جملتها. بعدين قال والعاقبة للمتقين، العاقبة والنتيجة للمتقين. المتقين والمتقون هم الذين لا يروا حيث نهوا ولا يتخلفوا حيث أمروا. والمتقي محمي من الله ومنصور، ولا يقاوم المتقي لأنه عبد لله، والله يحمي عباده وينصره. فالعبد إذا اتقى ربه كل ما يريد يعطيه الله له. ولذلك قال والعاقبة للمتقين، العاقبة هو المآل والنتيجة للمتقي، والمتقي هو الذي يخاف أن يتكلم في الغيبة، أن يتكلم في النميمة، أن ينظر إلى الحرام، أن يبيع بيع حرام، أن يظلم شخص. هو الذي لا يقدم على الفعل إلا بعد أن يعرف أنه لا مشكلة فيه، هذا هو المتقي. أي شيء يريد أن يعمله يتوقف حتى يتبين له أنه لا ضير فيه وأنه حلال يقدم عليه، هذا هو المتقي. ولذلك قالوا إن معجزة هود كانت تحديه لأمة وهو فرد، لما قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان. هنا ثارت غريزة الإيمان، هم أمة وهو فرد، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. أنتم أمة وأنا فرد، توكلت عليه ضروني، لأنه ثارت في غريزة الإيمان لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، غضب وقال توكلت على الله، أنتم أمة وأنا فرد ضروني، فما استطاعوا. إذا العاقبة لمن؟ المتقي. المتقي هو الذي إذا رأى حرام غض بصره، ما يفتح بصره وبعدين يبقى محملق، لا، لكن النظرة الأولى فقط. هو إذا سمع شيء لا يجوز سد آذانه، هو الذي إذا فكر لا يفكر إلا في شيء طيب. المتقي لا يمشي إلى الحرام، لا يلمس بيده حرام، لا يجعل في بطنه حرام. إذن العاقبة لمن اتقى الله، كابد الطاعات فقوي جذع الإيمان في قلبه فتحقق منه النفع، إذا دعا استجيب له، وإذا سئل أعطي، وإذا احتمى حمية، وإذا استنصر نصب، وإذا جاءه شيطان من شياطين الإنس أو الجن يريد به ضرا دمره ربه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن العاقبة لمن؟ للمتقي. فلنكن من المتقي. المتقي أي شيء أمرنا به نفعله، وأي شيء نهينا عنه نتركه، نكن من المتقي. بعدين الذي يتقي الله الله يعطيه، إن أراد مالا أغناه، وإن أراد رفعة رفعه، وإن أراد قوة قواه، وإن أراد عزة أعزه، لأن الله قادر وكريم. وهذا عبد اتقاه وانضوى تحت شرعه والتزم أوامره، لن يضيعه الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لذلك ينبغي أن نبحث عن الخير من طرقه، وأن نأتي البيوت من أبوابها. العزة عند الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة لله. هؤلاء الذين يتعلقون بغير الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما أبلغ هذا الكلام وما أجمله وأوجزه. إذا الإنسان لا يدعو إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يتعلق إلا بالله، لأنه هو الكريم، هو الغني، هو الخالق، هو القادر، هو الذي يعطيك الأجرة، هو الذي يدفع عنك، هو الذي يحميك. أما غير الله فعاجز قاصر ضعيف لا يملك لنفسه شيء. إذن فلنتقي ربنا، ولنعلم أن العاقبة لمن؟ للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، تصدق، صلى، صام، بر بوالديه، عالج المرضى، أصلح ذات البين، الحسنة فله عند الله خير منها. لأن حسنة يعطي عليها أقل شيء 10. ربنا كريم. إذن فلنكثر من الحسنات، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى يكافئ. الذين هنا تعب الموصول عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها أفضل منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، لا يظلم، لكن يعطى أجر العمل الذي عمله وهو السيء. أما الحسنة فله خير منها، يضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله لا يظلم الناس، ووضع الميزان ونهى عن الظلم وقال لا تطغوا في الميزان، وقال ويل للمطففين، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، العدل أقرب للتقوى. إذا من جاء بالحسنة فله خير منها. طيب ما دام الإنسان إذا عمل الحسنة له خير منها يكثر من الحسنة. الحسنات في حسنات لا تتعب ومفيدة جدا. ذكر الله أفضل الكلام إيش؟ 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجعل الرصيد كبير، تحيي القلب، تطرد الشيطان، ولا تأخذ منك شيء. أنت ذاهب قادم للمسجد، ذاهب للعمل، ذاهب للسوق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أفضل الكلام 4، هذه أقل ما فيها تطرد عنك الشيطان، تحيي القلب، تكثر الرصيد، ولا تأخذ منك وقت، أنت ماشي قادم جاي. ولذلك مدح الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء مدحوا، وهؤلاء ناس فضلاء. إذا من جاء بالحسنة فله عند الله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. بلاغة هائلة، ما قال فلا يجزى إلا مثلها، قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات. من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فلا يجزى الذين عملوا، هذا فيه عيب وفيه إزراء وفيه تطويل وفيه بيان للعدل، عيب وإزراء وتطويل وبيان للعدل. لا يجزى الذين عملوا السيئات، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إلا عملهم أو الذي كانوا يعملونه. لا يظلم أبدا، السيئة تكتب عليك. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كان، الذين عملوا السيئات يجزى بعملهم الذي عملوه أو الذي كانوا يعملونه. ثم قال إن توكيد الذي فرض أوجب عليك القرآن وأنزله عليك أو منحكه وأعطاكه لرادك إلى معاد. رادك إلى معاد لعلماء التفسير فيها ثلاثة أقوال. ابن عباس في البخاري لرادك إلى مكة، لرادك إلى الجنة، لرادك إلى الموت، لرادك إلى الآخرة. قالوا إنه لما أخذ به عبد الله بن الأريقط الديلي وهو كافر طريق غير طريق الساحل وغير طريق البحر, طريق بين الطرق, فمشى فمشى, فلما مشى أيام راح به للطريق, فلما رأى طريق مكة اشتاق إلى مكة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأثر لا يصح. فقال له أتريد مكة, اشتقت إلى مكة؟ قال نعم. فقال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. ولا أعرف في شيء مرفوع ثابت, إنما هي آثار ذكرها الحافظ بن حجر في كتاب التفسير في الصحيح, وهي موقوفة على ابن عباس أن لرادك إلى معادن مكة, وعن بعض السلف أنها الموت, وقيل الجنة وقيل الآخرة, ولا في الشيء مرفوع. إذن إن الذي أنزل وأكرمك بالقرآن لرادك إلى معاد. بن جرير رجح أن المعاد هنا أنه يقال للموت ولمكة, واستبعد الجنة هنا أو نعم, قال لأن المعاد لرادك إلى معاد الوعد هو الذي يأتيه الإنسان أو يكون فيه, فالموت موعودة وأن الإنسان سكنه يذهب عنه ويأتيه, أما كوننا الجنة فاستبعدها في تفسيره. قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى, ربي أعلم عالم من الذي جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وهذا نوع من الرد الجميل البليغ الذي فيه بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبهم بطريق مؤدبة سهلة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى, محمد صلى الله عليه وسلم, أو من هو في ضلال مبين, كفار قريش والمنافقون ومن كان على شاكلتهم. وما كنت يا نبي ترجو ولا تؤمن أن يلقى إليك الكتاب لأنك كنت بعيد من ذلك ولا تعلمه وأمي لا تقرأ ولا تكتب, ولكن أنزله وأعطاكه رحمة من ربك, كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, وقالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما كنت أنت تطلب ولا ترجو أن يلقى إليك الكتاب, والاستثناء منقطع, ولكن أنزله وأعطاكه رحمة من ربك فلا تكونن معينا للكافرين. وهذا الأمر متوجه لنبينا والمقصود به أمته وأتباعه, لأنه جل رضي الله صلوات الله وسلامه عليه لا يكون ظهيرا للكافرين ولا ينطق عن الهوى. فلا تكونن معينا للكافرين ولا تدع من دون الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. هؤلاء الكافرون لا تكن معينا لهم ولا يصدنك عن حجج الله وبراهنه بعد إذ انزلت إليك بقولهم أعبد ربنا ونعبد ربك, أو بقوله أترك سب آلهتنا ونترك سب, لا لا, وادع إلى ربك بما أنزلته إليك من الحجج والبراهين ولا تكونن من المشركين. وادع إلى ربك بما أعطاك الله من الكتاب والسنة وبما أعطاك من جوامع الكلم, أدعو إلى ربك. ولذلك دعاهم وبين لهم حتى أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم, وقال ألا إني بلغ, اللهم فاشهد في حجة الوداع في عرفة, ولا تدع من دون الله يا نبي ما لا ينفعك ولا يضرك, فإن فعلت ولا تدع مع الله إلها آخر. هذه الآية فيها ثقل الجمل, لأن هذا فيه أهم ما يدعى إليه وهو توحيد الله والنهي عن الشرك. ذلك ولا تدعو مع الله إلها آخر. هذا الكلام المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أمته والمقصود الخلق. ولا تدعو مع الله إله معبودا آخر، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، كل شيء هارك إلا وجهه، إلا الله جل وعلا، أو كل شيء مضمحل إلا ما قصد به الإخلاص وجه الله وأخلص لله. إذن إلا وجهه، للعلماء فيها قولان: إلا وجه الله ولاته، أو إلا ما قصد به الله فهو الذي يبقى أخلص فيه لله. والله تعالى له صفة الوجه نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي كررناها في هذه الدروس المباركة، وهو تصديق الله وتنزيهه وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. فصفات الله نستعمل فيها ثلاثة أسس: تصديق الله لأن الله قال ومن أصدق من الله قيل، وتنزيهه لأنه قال ليس كمثله شيء، وقطع أطماع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأنه جل وعلا يقول: ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم، وإليه ترجعون يوم القيامة ويجازي كلا بعمله. فهذه الآيات مليئة بالمعاني وبالبلاغة والحكمة والإعجاز، فحري بنا أن نتدبر كتاب ربنا وأن نعطيه الوقت لنسعد في دنيانا وأخرانا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن تردهم إلى الإسلام ردا جميل، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن توحد صفوفهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.